السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه هذا، في كتاب الحدود. كنا في الدرس الماضي فرغنا من الكلام عما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عما يتعلق بحد شرب الخمر والمسكرات. قال رحمه الله بعد ذلك: والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز 10 أسواط. المصنف رحمه الله لما تكلم عن حد شرب الخمر انتقل بعد ذلك للكلام عن التعزير، ثم بعد أن تكلم عن التعزير انتقل بعد ذلك للكلام والحديث عن نوع آخر من أنواع الحدود، وهو حد المحاربة. فلماذا المصنف رحمة الله عليه يعني جعل كلامه عن التعزير يعني بين حد شرب الخمر وحد المحارب كما سيأتي، يعني ما هو السبب؟ وكان الأليق يعني كان الأليق في نظري أنا والله تعالى أعلم أن يؤخر الكلام عن التعزير حتى ينتهي من جميع الحدود، يعني كان المفروض يعني لا يتكلم عن التعزير إلا بعد أن يفرغ من جميع الحدود. فإذا فرغ من ذكر كل أنواع الحدود فينتقل حينئذ للحديث عن التعزير. إذن كان يعني هذا الترتيب الذي ذكرته يعني كان هو الأنسب والأليق والله تعالى أعلم. ولكن ما هو السبب، ما هو السبب الذي جعل الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يتكلم عن حكم التعزير أثناء كلامه عن حد شرب الخمر؟ الذي يظهر لي يعني في تفسير يعني صنيع المؤلف رحمة الله عليه أن الذي دفعه يعني لجعل التعزير يعني ضمن باب حد شرب الخمر وقبل حد المحارب، الذي حمل الإمام الشوكاني رحمه الله على فعل ذلك ما مر معنا في حد شارب الخمر، مر معنا في حد شارب الخمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان شارب الخمر يجلد 40 جلدة، يجلد 40 جلدة. وهكذا كان الأمر أيضا في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يجلد كم؟ 40 جلدة. ثم في خلافة عمر رضي الله عنه، في بداية خلافة عمر يعني كان الأمر في حد شارب الخمر على ما كان عليه الأمر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن بعد ذلك في زمان عمر في خلافة عمر لما تفشى شرب الخمر وانتشر وصارت الناس يعني لا ترتدع بجلدهم 40 جلدة، زاد عمر رضي الله عنه في الجلد وصار يجلد ضعف ذلك، يعني صار يجلد كم يا جماعة؟ 80 جلدة. وهذه 80 اختلف فيها العلماء، هذه 80 اختلف فيها العلماء هل هي حد أم أنها حد زائد ماذا؟ زائد تعزير. يعني بعض العلماء يقول 80 حد، يقول هو حد شارب الخمر، هو ما يستحقه شارب الخمر أن يجلد ماذا؟ 80. ولذلك مر معنا يعني لما تكلمنا عن حد شارب الخمر أن بعض الفقهاء وبعض العلماء قالوا لا يكفي أن يجلد شارب الخمر 40، يعني إذا جلدناه 40 فمعنى ذلك أنه لم يأخذ ماذا؟ حقه من الحد الشرعي، بل لابد أن يجلد 80 جلدة. إذن فمن العلماء من يرى بأن 80 هي الحد، هي حد شارب الخمر، ولكن ذهب يعني فريق آخر من أهل العلم إلى أن 80 ليست حدا، بل الحد 40 جلدة، وهو ما كان يفعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما فعله أبو بكر الصديق أيضا. وفي زمان عمر، زاد عمر رضي الله عنه 40 جلدة أخرى، إذن فصارت 40 الأولى هي الحد، والأربعون الثانية صارت ماذا يا جماعة؟ صارت تعزيرا، إذن ف يعني لعل يعني هذا المعنى هو الذي جعل الشوكاني رحمة الله عليه يتعجل في الكلام عن التعزير، لأن هذا التعزير كأنه يعني دخل مع حد ماذا؟ شارب الخمر. ولذلك مر معنا أيضا أن من العلماء كابن القيم رحمه الله من قال بأنه إذا انتشر شرب الخمر وصارت الناس لا ترتدع بجلدها 80 جلدة، قال يجوز للحاكم ماذا يا جماعة؟ يجوز للحاكم أن يقتل. يعني لو كان الناس يعني بالجلد ما تبطلش الخمر وينتشر الخمر ها ويعني تترتب يعني في المجتمع مفاسد على ذلك، فقال ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء يجوز لولي الأمر أن يقتل في شرب الخمر، ويكون القتل هاهنا أيضا من باب التعزير، من باب التعزير. إذن فتلاحظون أيضا أن هذه النقطة أيضا يعني تعد تعزيرا عند بعض العلماء، وذكرت في أثناء الحديث، عن حد ماذا؟ عن حد شرب الخمر. فلعل هذه المعاني هي التي يعني جعلت الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يعني يعجل بالكلام عن التعزير وحكمه، مع أن يعني هذا الباب يعني باب الحدود بقيت فيه أو بقي فيه نوع آخر من أنواع الحدود. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله قال والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت. أولا كلمة التعزير ما معناها في اللغة وما معناها في الشرع؟ كلمة التعزير، من عزر يعزر تعزيرا، التعزير في اللغة طبعا له يعني عدة إطلاقات، والإطلاق المناسب يعني لهذا الباب من حيث اللغة نقول معناه في اللغة المنع. التعزير معناه في اللغة المنع والرد. وسمي التعزير تعزيرا لأنه يمنع من الوقوع في المعصية ويرد الإنسان عن الوقوع في المعصية، ولهذا سمي التعزير الشرعي، يعني سمي تعزيرا من هذا المعنى اللغوي، لأن كلمة التعزير في اللغة يعني تطلق ويراد بها الرد والمنع. إذن هذا هو يعني معنى التعزير في اللغة. وأما في الشرع يعني تعريف التعزير في الشرع وعند الفقهاء قالوا التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا، غير مقدرة شرعا في كل معصية ليس فيها حد، في كل معصية ليس فيها حد. مر معنا يعني في باب أو في أبواب الحدود عموما أن المعاصي تنقسم إلى قسمين، المعاصي تنقسم إلى قسمين، يعني هناك معاصي الشرع رتب عليها حدا، الشرع رتب عليها حدا، مثل يعني شرب الخمر فيه حد، السرقة فيها حد، الزنا فيه حد، القذف فيه حد، وهكذا. إذن هناك ذنوب رتب عليها الشرع حدا مقدرا، يعني جعل له قدرا معينا. فالقذف مثلا، في القذف يجلد القاذف كم يا جماعة؟ 80 جلدة. في الزنا ما هو حد الزاني يا جماعة؟ إن كان غير محصن يجلد 100 جلدة، وإن كان محصنا يرجم. في السرقة تقطع ماذا؟ اليد. إذن هذه حدود مقدرة. إذن هناك ذنوب ومعاصي رتب فيها الشرع حدودا مقدرة، ولكن هناك ذنوب أخرى كثيرة ليس فيها حد. ولهذا مثلا الكذب، الغيبة، النميمة، يعني ممكن النظر للمرأة الأجنبية، سرقة مال لا يبلغ النصاب، يعني هناك معاصي كثيرة ليس فيها حد، يعني إذا فعلها الإنسان يعني ليس فيها حد، الشرع لم يرتب عليها ماذا؟ حدا معينا. ولكن هذه المعاصي يجوز لولي الأمر أن يعزر عليها. وش معنى كلمة يعزر؟ يعاقب. هي صحيح ما فيهاش حد، ولكن يجوز لولي الأمر أن يعاقب الناس عليها. طيب كيف تكون العقوبة؟ بما يراه ولي الأمر مناسبا. ولهذا يقول الشوكاني، شوفوا ماذا يقول الشوكاني في تعريف التعزير، قال والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا. إذن كل معصية ليس فيها حد مقدر يجوز فيها ماذا؟ التعزير. كل معصية ليس فيها حد يجوز فيها ماذا؟ التعزير. طيب إذا قال والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا، قال ثابت. وش معنى ثابت يا جماعة؟ بمعنى أنه ثابت بالنصوص الشرعية، يعني التعزير يعني جاءت نصوص الشرعية تدل ماذا؟ على ثبوته، تدل على ثبوته. ولهذا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مانع الزكاة قال عن مانع الزكاة واللي يمنع الزكاة يا جماعة، يعني واحد عنده يعني مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته، وهذه معصية، هذه معصية صح ولا لا؟ والمعصية هذه ما فيهاش حد، ما كانش يعني نص آية ولا حديث تقول لي منع الزكاة نجلدوها مثلا 100 جلدة ولا أكثر ولا أقل، ما كانش حد. ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في مانع الزكاة: فمن منعها، بالمعنى أنا أروي الحديث بالمعنى، قال: فمن منعها أخذناها منه وشطر ماله. أخذناها منه، يعني اللي يمنع الزكاة نحيوها له بالسيف، كما يقول نحيوها له بالقوة بالسيف، ونزيد نحيو له مع ذلك عقوبة له على المنع. قال: أخذناها منه وشطر ماله، يعني نزيد نحيو له نص دراهم نحيوهم. وأخذ شطر المال يعد ماذا يا جماعة؟ يعد تعزيرا. ولهذا قال المؤلف بأن التعزير ثابت، يعني ثابت في النصوص الشرعية. ولهذا سيأتينا أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات. هذا في التعزير، لا يجلد أحد فوق 10 أصوات، هذا في التعزير. فهذا الحديث يدل على ثبوت ماذا؟ التعزير. إذن فالتعزير ثابت، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. طيب التعزير له يعني أنواع وأصناف، يعني طرق التعزير أنواع وأصناف. التعزير قد يكون بالضرب، التعزير قد يكون ماذا؟ بالضرب، بالجلد، يعني شخص يرتكب معصية ليس فيها حد ولكن مع ذلك ولي الأمر يعزره بجلده بضربه، إذن فهذا تعزير بالضرب. أحيانا التعزير يكون بالمال، يكون بالمال، يؤخذ منه مال، يغرم كما يقولوا هنا، يخلص بروسي كما يقولوا هنا، يغرم بالمال، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، قال: أخذناها منه ماذا؟ وشطر ماله. هذا نوع آخر من أنواع التعزير. التعزير قد يكون ماذا؟ بالحبس، بأن يحبس المعزر. إذن فالتعزير يعني أنواع، التعزير أنواع. ولذلك قال المصنف رحمة الله عليه الإمام الشوكاني قال: والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت. بماذا يكون التعزير؟ قال: بحبس، يعني يجوز أن يعزر العاصي بالحبس، يحبس، ويجوز أن يعزر ماذا؟ بالضرب، بأن يجلد، ولهذا قال: أو ضرب، ثم قال: أو نحوهما، يعني يجوز بالحبس بالضرب أو نحوهما، كان يكون التعزير كما قلنا بالمال. إذن يعني كل هذه يعني أنواع يجوز التعزير بها، يجوز التعزير بها، ولولي الأمر أن يختار منها ما يراه مناسبا. يعني كيفية التعزير هذه تعود لاجتهاد ولي الأمر، يعني هو يجتهد، فإذا رأى المناسب أن يعزر بالضرب ضرب، إن رأى الأنسب أن يعزر بالحبس حبس، إن رأى الأنسب أن يعزر بأخذ المال أخذ المال، وهكذا. إذن فهذا الأمر يعود لولي الأمر، للحاكم، هو الذي يعني يقرر طريقة التعزير التي يراها ماذا؟ مناسبة. طيب إذن قال: بحبس أو ضرب أو نحوهما. ثم تطرق المؤلف رحمه الله إلى مسألة، وهي: إذا كان التعزير بالضرب، إذا كان التعزير بالضرب بالجلد، فهل له، يعني هذا التعزير هل له حد أم لا؟ طبعا هذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، التعزير إذا كان بالضرب هل له حد عند الفقهاء عند العلماء أم لا؟ طبعا الحد كلمة الحد مع يعني كلمة الحد يعني هو قدر لا يتجاوز، هذا هو معنى كلمة الحد، هو القدر الذي لا ينبغي تجاوزه. طبعا إذا قلنا حد فيكون عندنا حد أدنى وحد أعلى، إذا تكلمنا عن الحد سيكون عندنا ماذا؟ حد أدنى وحد ماذا؟ حد أعلى. فيما يتعلق بالحد الأدنى، فيما يتعلق بالحد الأدنى، التعزير هل له حد أدنى أم لا؟ اختلف في ذلك الفقهاء. جماهير العلماء قالوا التعزير ليس له حد أدنى، ليس له حد أدنى، يعني قادر الإمام يعزر ماذا؟ بضربة واحدة، قادر الإمام يعزر بضربة واحدة، ممكن ضربة واحدة تكفيه، ولهذا يقال اللبيب بالإشارة ماذا يفهم، يعني واحد لمربي بلك هذه الضربة الواحدة تكفيه ويولي الطريق، فممكن يعني ولي الأمر يعزر بضربة واحدة. ولكن الأحناف قالوا أقل التعزير ثلاثة أصوات، أقل التعزير ثلاثة أصوات عند الأحناف، ولكن جماهير العلماء يعني قالوا هذا ما عندوش حد، ولا شك أن الراجع هو مذهب الجمهور، لأنه ما كاش احنا قلنا أنه كاين أحاديث عدة تدل على مشروعية التعزير، والتعزير كما قلنا هو العقوبة على المعصية التي ليس فيها حد، والضرب بأقل شيء يعتبر ماذا؟ عقوبة. الضرب بأقل شيء يعتبر عقوبة، ولا يوجد حديث ولا نص يدل على أننا إذا عقبنا فلابد أن نضرب على الأقل ثلاث ضربات، ما كاش حديث يقول لك إذا ضربت يعني لازم تضرب ثلاث ضربات ولا ما تضربش كامل، لا شي لازم على شي لازم، قدر ضربة واحدة تكفي كما قلنا. إذن فالراجح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن التعزير ليس له ماذا؟ ليس له حد أدنى. طيب الآن نروح للفوق، هل له حد أعلى؟ وش معناته حد أعلى؟ يعني حد لا يجوز تجاوزه، لا يجوز الزيادة عليه. فأقول اختلف العلماء في الحد الأعلى للتعزير، اختلف العلماء في الحد الأعلى للتعزير. كثير من العلماء قالوا التعزير لا يجوز أن يتجاوز 10 أصوات، يعني جلدات، يعني إذا جلدنا في التعزير، إذا كان التعزير بالجلد بالضرب فما يجوش نتجاوز 10 جلدات، 10 أصوات، يعني أكثر ما يجوز التعزير به عند الضرب والجلد هو ماذا؟ 10 أصوات. استدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحد فوق 10 أصوات، لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. إذا ظاهر هذا الحديث أن الزيادة على 10 تكون ماذا؟ في الحدود المقدرة، كحد شرب الخمر يكون ماذا؟ 40، يكون 40 جلدة، حد القذف 80 جلدة، حد الزنا 100 جلدة، وهكذا. إذن الحدود جاء تقديرها من الشرع، الحدود جاء تقديرها من الشرع، والحدود كلها تتجاوز 10. ولكن في التعزير، في التعزير لا نتجاوز ماذا؟ 10، لا نتجاوز 10 عملا بظاهر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. طيب، إذن هذا قول لبعض أو لكثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم يعني اختاروا يعني هذا القول. بعض العلماء، بعض العلماء قال التعزير، التعزير لا ينبغي، لا ينبغي أن نبلغ به أقل الحدود، لا ينبغي أن نبلغ به أقل الحدود. يعني كيفاش نجعل للتعزير حد أعلى؟ قالوا يعني هذا الفريق من العلماء وش قالوا، يعني كيف نجعل للتعزير حدا أعلى؟ قالوا احنا نشوفوا إلى الحدود المقدرة التي جاءت بالضرب والجلد، يعني نشوف أقل حد، أقل حد جاء به الشرع ونجعل التعزير أقل منه ولو بدرجة، ولو بدرجة. طيب إذا نظرنا إلى الحدود أقلها كم يا جماعة؟ أقلها 40 جلد، أقلها 40 جلد. إذن التعزير وين يقدر يلحق يا جماعة؟ 39 جلدة فقط. فبعض العلماء قال نجلد في التعزير 39 جلدة ولا تجوز الزيادة على ذلك. علاش؟ خاطر لو كان نزيد نولي ودخلنا ماذا؟ دخلنا في حد، دخلنا في حد من الحدود. والعلماء طبعا يرون، يرون بأن الذنوب، بأن الذنوب التي فيها حد، التي فيها حد يعني هي أخطر وأعظم يعني جرما من الذنوب التي ليس فيها حد ويعزر عليه. فكيف يعني يعني نجعل هذا كهذا؟ واضح يعني هذا هو يعني وجه يعني هذا القول، هذا هو وجه هذا القول. وبالتالي أصحاب هذا القول قالوا لا نبلغ، يعني لا يجوز أن نبلغ في التعزير أقل الحدود التي جاءت بها ماذا؟ الشريعة الإسلامية. طيب، ولهذا بعضهم قال، بعضهم قال أقل، أقل التعزير هو 39 جلدة. طيب، كان فريق آخر من العلماء ممن نحى هذا المنحى ولكن قال أقل التعزير 19 جلدة. علاش يا جماعة؟ علاش 19؟ من وين جت 19 هذه؟ قياس على الشطرة المالية. ها؟ كما قلنا يسمى شطرة مالية في تعبة الزكاة قياس عليها. لا، لا. مصباح. العبد يا جماعة، حد العبد. ها؟ حد العبد على النصف من من حد الحر. دوك ال دوك الحر كي يشرب الخمر نتجلدوه شحال؟ 40. بصح العبد كي يشرب الخمر شحال نتجلدوه؟ نتجلدوه 20، لأن حد العبد على النصف من حد الحر. ولهذا بعض العلماء قال التعزير لا يتجاوز ماذا؟ أقل حد ماذا؟ العبد. مادام احنا رانا نتكلموا في الحدود ما لازمش ننسوا العبيد، العبيد تاني عنده عليهم حدود. واضح. ولهذا بعضهم قال يعني التعزير يعني حده أن يصل إلى 19 ماذا؟ جلدة. هذا قول لبعض العلماء. بعض العلماء منهم المالكية يعني توسع في باب التعزير، من من ما يعني عند المالكية التعزير يجوز أن يزيد على أكثر الحدود التي وردت في الضرب. إحنا أكثر الحدود التي وردت في الضرب هو حد ماذا يا جماعة؟ حد الزنا 100 جلدة، يعني ما كاش حد فوق 100. فعند المالكية يجوز الزيادة على ماذا؟ على 100، يجوز الزيادة على المئة. يعني ولي الأمر إذا رأى بأنه يجلد في التعزير أكثر من مئة فله ذلك، فله ذلك. بل بعض العلماء، بل بعض العلماء أجاز في التعزير حتى القتل، أجاز في التعزير ماشي غير تضرب 150 ولا 200، حتى القتل. والقتل لا شك يعني هو يعني أكثر يعني أنواع الضرب. ولهذا بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله يعني كلامه يدل على هذا المعنى، أن التعزير يجوز أن يصل إلى حد القتل، مثل ما يعني جاء في شرب الخمر كما قلنا. يعني إذا كان يعني الناس لم ترتدع، لم ترتدع عن شرب الخمر، عن شرب الخمر يعني إلا بالقتل، فيجوز لولي الأمر أن يقتل فيه، فيجوز لولي الأمر أن يقتل فيه. ولكن طبعا يا جماعة هو يعني مجاوزة، شوفوا في التعزير يعني مجاوزة، مجاوزة الحدود الشرعية، مجاوزة الحدود الشرعية والوصول إلى حد القتل يعني بمجرد المعصية، يعني هذا فيه نظر، يعني بعض العلماء يقول فيه نظر. علاش يا جماعة؟ علاش؟ نحن في المعاصي التي فيها حدود، التي فيها حدود مقدرة، التي فيها حدود مقدرة، التي فيها حدود. الآن يعني شخص مثلا زنى والعياذ بالله، شخص زنى، الزنا فيها حد، فيها حد معين مقدر، صح ولا لا؟ زنى وهو يعني أعزب كما يقال، حده ماذا يا جماعة؟ ها 100 جلدا، يجوز نضربه أكثر من 100؟ ما يجوز. فكيف في الـ يعني المعاصي التي فيها حدود مقدرة لا نزيد، لا نزيد على القدر الذي حدده الشارع؟ ويعني نحن يعني نقول بأن هذه يعني المعاصي التي فيها يعني حدود مقدرة يعني هي يعني أشنع المعاصي تقريبا، هي أشنع المعاصي. فكيف يعني تصبح المعاصي التي فيها تعزير يعني عقوبتها تتجاوز، تتجاوز يعني عقوبة المعاصي التي جعل فيها يعني الشرع ماذا؟ جعل فيها الشرع يعني حدا ماذا؟ مقدرا. ولهذا يعني القول، القول بأن يعني التعزير يعني يجوز أن يزاد فيه يعني فوق الحدود ويعني يصل إلى حد القتل، يعني هذا فيه يعني نظر من هذه الناحية والحيثية. اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال بأن يعني بعض المعاصي، بأن بعض المعاصي مثل شرب الخمر مثلا يا جماعة يعني هي المعصية يعني في حد ذاتها، المعصية في حد ذاتها قد لا تستحق، قد لا تستحق إلا العقوبة الشرعية. يعني إذا نظرنا إلى المعصية يعني في حد ذاتها، يعني معصية الشرب فقط، يعني إنسان يعني بينه وبين نفسه وبين ربه شرب الخمر، فيعني حقه أن يجلد مثلا 40 جلدة، وكما يقولوا كين جلده 40 جلدة يدي حقه. ولكن أحيانا يا جماعة يعني بعض المعاصي، يعني بعض المعاصي يعني قد تترتب عليها مفاسد أخرى، قد تترتب عليها مفاسد أخرى. الآن لو أن مثلا شرب الخمر كما الآن يا جماعة، شرب المخدرات لما انتشرت، يعني شرب المخدرات لما انتشرت أو شرب الخمر يعني لو انتشر في المجتمع، فهذه الآفة قد تترتب عليها آفات أخرى ويعظم الفساد في المجتمع. يعني الآن يعني شرب الخمر والمخدرات قد تؤدي ماذا يا جماعة؟ إلى السرقة. يعني هذه الناس هذوما محتاج دوزة تاع مخدرات ومحتاج ما يعرف كيسحق الاخر تاعو ما عندوش واش يدير، يولي يسرق. يولي ماذا الناس هذه تولي ماذا يعني تذهب إلى السرقة يعني تذهب إلى يعني قطع الطريق قطع الطريق وممكن قد تصل ماذا إلى القتل. إذن أحيانا يعني بعض المعاصي يعني بعض المعاصي يعني يعني لا تقف يعني مفسدتها لا تقف عند تلك المعصية فقط وإنما يعني تترتب عليها مفاسد أخرى. ولذلك يعني في مثل هذه المعاصي في مثل هذه المعاصي يعني يجوز أن يزاد يجوز أن يزاد ماذا على القدر الذي جاء به الشرع يعني حتى يرتدع الناس. ولذلك كما قلنا يعني بعض العلماء قالوا في شرب الخمر يجوز الزيادة على الأربعين بل يجوز الوصول إلى ماذا إلى قتل يعني شرب الخمر وذلك يعني حسما يعني لمفاسد يعني هذا الذنب يعني فيما لو انتشر ماذا فيما لو انتشر يعني بين الناس. المهم يعني كما قلت لكم يعني كما قلت لكم يعني العلماء اختلفوا يعني هل التعزير يعني له حد أعلى أم لا يعني فيه خلاف بين العلماء كما سمعتم. طيب الذين قالوا بأن التعزير يجوز أن يصل فيكون قريبا من عدد الحد يعني لا نصل به إلى الحد ولكن يجوز أن نصل إلى قريب من الحد كما قلنا مثلا 39 جلدة. وبعض العلماء مر معنا كالإمام مالك قال يجوز أن يجاوز التعزير ماذا 100 جلدة. بل بعض العلماء كابن القيم وغيره قالوا يجوز أن يصل التعزير إلى حد القتل. هؤلاء وهم كثر طبعا هؤلاء وهم كثر إذا جمعناهم ما هو جوابهم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سبق لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ما هو جوابهم على هذا الحديث؟ طيب ابن القيم رحمه الله في كتبه في إعلام الموقعين وغيره من كتبه حمل هذا الحديث على الجلد الذي يكون من باب التأديب. يعني قال هذا الحديث يعني لم يرد في التعزير على المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وإنما جاء هذا الحديث في التأديب فمن جلد وضرب من أجل التأديب فليس له أن يتجاوز هذا القدر. باب التأديب مثل ماذا يا جماعة؟ والد يؤدب ولده يعني راجل يعني وليده كما يقولوا وليده صغير أراد أن يضربه ليؤدبه شحال يضربه يا جماعة له أن يضربه 10 أصوات ولا يزيد على ذلك لأنه يعني ما راش يعذب يعني المقصود هنا الضرب قد يقصد به التعذيب كما قال تعالى في حد ماذا في حد الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني في الحدود المقصود أن نعذب يعني حتى يرتدع ماذا الناس. ولكن في التأديب يا جماعة ليس المقصود التعذيب. ولهذا يعني نصيحة يعني بمناسبة هذا الكلام يعني كثير منا كي يحب يأدب مثلا وليده ولا يحب يأدب مرته، يعني بعض الناس يضرب ضربة من يعذب، وهذا لا ينبغي. تروح تضرب انت وليدك حتى تضرب، ولا تضرب مرتك حتى تضرب، هذا لا ينبغي. انت ما راكش تعذب يا بنادم، ما راكش تعذب، راك تأدب، صح ولا لا؟ انت راك تضرب وليدك باش تأدبه، وراك تضرب مرتك باش تأدبها، فلا يجوز ان تضربه يعني ضربا مبرحا الى درجة ان يتغير لون لحمه وجلده او تكسر عظمه، لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك. اذا ففرق بين الضرب الذي يكون من أجل التأديب والضرب الذي يكون من أجل ماذا؟ من أجل التعذيب. إذن لما نؤدب فنحن لا نعذب، واضح؟ إذن ابن القيم رحمه الله يقول هذا الحديث لا يجلد أحد فوق 10 أصوات، يقول هذا جاء في التأديب، يعني لما الوالد يؤدب ولده، الزوج يؤدب زوجته، السيد يؤدب عبده، وهكذا. فابن القيم رحمه الله يقول هذا ورد في التأديب لا يزاد فيه على 10 أصوات. وأما التعزير، وأما التعزير الذي هو عبارة عن عقوبة على معصية، عقوبة ماذا؟ على معصية، ويكون أشبه ما يكون بالحد، ويقصد فيه ماذا؟ التعذيب، باش الناس تترك المعاصي، واضح. فابن القيم رحمه الله يقول التعزير الذي يقصد به التعذيب حتى يترك الناس المعاصي، يقول ذاك لا يشمله هذا الحديث، يعني هذا الحديث راه يتكلم في باب واحد اخر تماما، اللي هو باب ماذا؟ التأديب. واما الباب الاخر اللي هو التعزير وهو العقوبة على المعاصي، فهذا لا يشمله هذا الحديث، لا يشمله هذا الحديث. ولهذا يعني بعض العلماء، يعني بعض العلماء وش قالوا؟ قالوا هذا الحديث لا يجلد أحد فوق 10 أصوات، قالوا هذا الحديث منسوخ بأفعال الصحابة، منسوخ بأفعال الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني في التعزير جلدوا أكثر من 10، جلدوا أكثر من 10، يعني عمر بن الخطاب كان يجلد أكثر من 10، كما فعل بصبيغ، يعني جلده يعني 10 المرات. فبعض العلماء يعني قالوا هذا الحديث منسوخ بأفعال الصحابة، ولكن النص الشرعي يا جماعة لا ينسخه فعل صحابي، فعل صحابي ما هوش نص، فالنصوص الشرعية يعني لا تنسخ بأفعال الصحابة. ولذلك يعني ممكن أن نقول بأن أفعال الصحابة وتعزيرهم بأكثر من 10 يعني يدل، يعني فعلهم يعني يدل على ما ذكره ابن القيم رحمه الله، من أن يعني هذا الحديث لم يأتي إلا في باب ماذا؟ في باب التأديب، يعني لم يأتي في باب ماذا؟ في باب التعزير. ولذلك على هذا التفسير نقول الحد هنا، يعني لما قال إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله، يعني بعض الشراح وش قال؟ يعني قال هذا الحديث ما لازمش نفسروه على اصطلاح الفقهاء. الفقهاء كي ذكروا كلمة حد مباشرة يذهب ذهننا إلى ماذا؟ إلى العقوبة. كلمة الحد عند الفقهاء تعني ماذا؟ تعني أجل الدمية، أرجم، إلى آخره. ولكن كلمة الحدود في الشرع، في النصوص الشرعية إذا رجعنا إلى كلمة الحدود نجد أن كلمة الحدود في أكثر يعني الآيات والأحاديث تطلق على ماذا يا جماعة؟ على المعاصي. لهذا ربي سبحانه وتعالى في عدة آيات ماذا يقول؟ تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. فالحدود في النصوص الشرعية يعني تطلق ويراد بها ماذا؟ المعاصي. إذن فيكون معنى الحدود في هذا الحديث هو المعاصي، إلا في حد من حدود الله، أي إلا في معصية من معاصي الله، فيكون هذا هو معنى الحد في هذا الحديث. وليس المراد بالحد هنا هو تلك العقوبة المقدرة اللي هي 100 جلدة ولا 80 جلدة ولا 40 جلدة ولا الرجم ولا غير ذلك، لا، المراد بالحد هنا هو ماذا؟ المعاصي. إذا فيكون الحديث يعني دليلا، يكون هذا الحديث يعني يدل على أن الضرب عند ارتكاب وتعدي حد من حدود الله ومعصية من المعاصي يجوز أن يكون ماذا؟ فوق عشرة أصوات. واضح؟ إذن يعني هكذا يعني فسر يعني بعض العلماء يعني هذا الحديث. قبل أن أختم يعني كلام الإمام الشوكاني رحمه الله عن التعزير، يعني ها هنا يعني فائدة يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. يقول شيخ الإسلام، وأظهر أن ابن القيم أخذه عن شيخه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المعاصي التي جعل فيها الشرع حدا مقدرا، مثل السرقة مثلا يا جماعة، السرقة حدها في الشرع هو ماذا؟ القطع، حدها في الشرع القطع. ولكن يشترط في السرقة التي يقام فيها الحد أن يسرق ماذا؟ ما بلغ نصابا، صح ولا لا؟ لابد أن يسرق ما بلغ ماذا؟ نصابا. ونصاب سرقة كم يا جماعة؟ ربع دينار. يعني إذا سرق قيمة ربع دينار فأكثر يقام عليه الحد. فإن سرق أقل من ربع دينار ذهبي، هل يقام عليه الحد أم لا يا جماعة؟ لا يقام عليه الحد. ولكن يجوز ماذا يا جماعة؟ أن يعزر ليسرق مثلا يا جماعة 1000 دينار، ليسرق 100,000، 100,000 نقطعوا له يدوه في الشرع، ولا ما نقطعولوش دوكا، ما نقطعوش. علاش؟ لأن الربع دينار هي جرام وشوية، وحنا الجرام شحال راه يسوى يا جماعة؟ الجرام 600 700,000، مش عارف شحال الآن. فليسرق 100,000 ما سرقش نصاب، وبالتالي لا يجوز أن نقطع يده، ولكن يجوز لولي الأمر أن يعاقبه بماذا؟ بالتعزير، يعزره. طيب الآن إذا عزرنا من سرق أقل من النصاب، هل يجوز أن نعزره بالقطع؟ لا يجوز ذلك. ولهذا شيخ الإسلام ذكر يعني هذه القاعدة المهمة، يعني يقول: المعاصي التي جنسها ورد فيها حد شرعي، هذه المعاصي التي هي أقل من المعصية الأم التي جاء فيها ذلك الحد، إذا عزرنا فيها لا يجوز أن نبلغ إلى الحد. نمثل مثال واحد آخر: الزنا، يعني واحد زنا وهو غير محصن يعني أعزب، حده ماذا يا جماعة؟ حده 100 جلد. طيب الآن شخص قبل امرأة ولم يزني بها، هذه فيها حد ولا ما فيهاش؟ قبل توجه ما زناش، توجه فيها حد ولا ما فيهاش؟ قولوا ما فيهاش، فيها ما فيهاش. ولكن يجوز لولي الأمر أن يعزره، أن يعاقبه بالتعزير. طيب الآن إذا عزرناه يجوز في التعزير نجلدوه 100؟ ما يجوز نجلدوه 100، هو ما زناش، فكيف يعني نصل يعني بمعصيته هذه التي هي أقل من الزنا، فكيف نعزره بما يساوي ماذا؟ عقوبة الزاني. واضح؟ إذن هذه كما قلت يعني قاعدة مهمة يعني ذكرها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم. وبهذا يعني نكون يعني فرغنا من الكلام عن ماذا؟ عما ذكره المؤلف رحمة الله عليه يعني من التعزير. يعني كان أنا كنت مبرمج باش نتكلم عن حد المحارب، ولكن يعني الظاهر ما راحش يكفينا الوقت، فنؤخر ذلك إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.